إذا قال قرطبي تفسير قال أهل السنة، لا يقصد أهل السنة لتعرف، إنما يقصد أهل السنة الأشاعرة، لأنهم يرون أن هؤلاء هم أهل السنة. وجاء في عصر العصور فرض هذا المذهب بالنار والحديث، وصار أهل السنة قلة، فينبغي التفطن لهؤلاء ولهؤلاء، والتمييز بين العلماء الذين هم أهل السنة والعلماء الذين هم أدعية على السنة.